وأفضلها يوم عرفة، ثم يليهم النحر وهو يوم الحج الأكبر. وإذا ذبح عن الميت وعن الحي في أيام العيد ضحايا كان هذا أفضل، يذبح ضريح عن أخيه أو عن أبيه الميت أو عنه وعنهم جميعا، كل هذا مستحب. أما اعتقاد أنها عن حجة الليل عن ميت والليل في الليل عن ميت والنهار عن حي حجة عن حي، هذا لا أصل له. أو كون أنها في هذا الوقت خاصة تكون عن حجة، كل هذا لا أصل له. فينبغي المؤمن أن يتأدب بالأدب الشرعية، يذبح بها الصدق يصدق بها، أو يجود بها على أهل بيته ويحسن إليهم يطعمهم، أو ينادي معهم جيرانه وأقاربه، لا بأس، على أنها صدقة فقط لا أنها حجة. جزاكم الله خيرا. من السودان من مديرية جنوب دارفور رسالة بعث بها مستمع يقول سليمان عيسى، يقول: آباؤنا القدماء عندهم عادة، وهي في يوم آخر شهر رمضان ويسمونه يوم الفضيلة، يجتمع فيه الرجال والنساء ويلعبون وهم صائمون، وهل صيامهم صحيح؟ وعندما تبين لهم الحق أوقفوا هذا العمل، فكيف يعملون فيما سبق؟ هل عليهم كفارة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان نائبهم لا يتضمن شيئا من المفطرات، ليس فيه أكل في النهار ولا جماعه في النهار، فهذا لا يضر صومهم، لكن يكون فيه نقص إذا كان هذا الاجتماع وهذا اللعب في شيء مما حرم الله، يكون نقصا في الصيام ونقصا في الأجر. وأما الصيام هو صحيح، إلا إذا كان في اجتماعهم ما يفطر الصائم من أكل أو شرب في النهار أو جماع، فهذا يبطل صومهم وعليهم القضاء والتوبة إلى الله من ذلك سبحانه وتعالى. واللعب فيه تفصيل، بعض اللعب محرم وبعض اللعب جائز. إذا كان اللعب مسابقة على الأقدام أو مصارعة أو ما أشبه ذلك، أو لعب بالرماح أو بالسلاح الآخر يتدرب على القتال، هذا ما له مخصوص، ما يخص بآخر رمضان في أي وقت، تخصيص آخر رمضان هذا لا أصل له. لكن يلعبون في أي وقت، يسابقون بالأقدام لا بأس، الرجال وحدهم لا يكون معهم خطرة النساء، أو يتعلمون الرمي على الشبح الهدف، أو يتعلمون استعمال الرماح أو ما أشبه ذلك، أو يتعلمون أمورا أخرى تنفعهم، هذا بأس. أما إذا كان التعلم فيه الأغاني الماجنة أو فيه كشف العورات أو فيه اختلاط النساء بالرجال هذا منكر، أو في آلات الملاهي كالعود والكمان والطبل هذا يجب تركه. المقصود أن اللعب في التفصيل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة يلعبون في المسجد لما كان لعبهم في ما يتعلق بأعمال الجهاد والسلاح والحراب، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا عمل صالح. الله يقول: وأعدوا لهم ساعة من قوة. فاللعب في المسجد أو في ساحات حول المسجد أو في أي مكان يتعلموا فيه الرماية، كيف يحمل السلاح، كيف يحمل الرمح، كيف يطعن العدو، كيف يرمي بالبندق، بالمسدس، بالمدفع، بغير ذلك، هذا التعلم مطلوب واجب في الجملة على المسلمين فرض كفاية. لأن الله يقول: وأعدوا لهم أسعة من قوة، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وأخذ الحذر يحتاج إلى تعلم. جزاكم الله خيرا. لم يذكر في هذا اللعب سماحة الشيخ إلا الاختلاط النساء والرجال، هذا منكر، الاختلاط منكر، لأن فتنة يسبب فتنة. كان معهم نساء بينهن بين الرجال، نعم، يسبب فتنة والزنا والنظر إلى عورات النساء. المقصود أن هذا فتنة ما يجوز، يجب أن يكون الرجال على حدة، والنساء إذا لعبنا لعبا جائزا لهن بينهن على حدة في محل خاص ليس عندهن رجال فيما يتعلق به لعب خاص ليس فيه محذور، مسابقة بينهن في بيوتهن أو ما أشبه ذلك من الشيء الذي لا يضرهن ولا يكون فيه اختلاط بالرجال، لا حرج. جزاكم الله خيرا. رسالة من جمهورية مصر العربية باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين عين عين، له قضية عبر عنها حسب أسلوبه، يقول: إنني أبلغ من العمر 19 عاما، أردت أن أخطب، وذات يوم حدثت مع أبي في هذا الموضوع وقال لي إنني اتفقت مع رجل كي أزوجك ابنته، فقلت له كيف من غير رؤيتها ولا معرفة أهلها؟ قال إني أعرفهم جيدا. وتنكرت له لأنني أسمع كثيرا عن ذلك الرجل، أعني والد البنت، أنه يفعل كبيرة باستمرار، وهو مشهور عند كثير من الزملاء، ولكن لم أستطع أن أقول لأبي هذا الخبر. قال لي أنا لا أفسخ الخطوبة لأنني اتفقت مع هذا الرجل، ولا ينبغي لي أن أخلف العهد. أنا محتار كيف أفعل والناس يقولون لي كيف تتزوج هذه البنت وهي ابنة هذا الرجل الفاسق. نوصيك يا ولدي بعدم العجلة، تفهم مع أبيك بكلام الطيب والأسلوب الحسن، واستعين عليه بخواص إخوانك أو أعمامك أو جيرانك حتى يقنعوه بعدم الزواج من ابنة هذا الرجل ما دام الرجل فاسقا معلنا، فتركه أولى. لكن لا يلزم ترك ذلك، إذا كانت البنت صالحة وطيبة فأطع ذلك، ولا يضرها فسق أبيها، بل كفر أبيها لا يضرها. إذا كانت طيبة معروفة بالخير وفي صورتها ما لا يمنع من تزوج بها، يعني جميلة ومناسبة ودينة، فالحمد لله ولا يضرك فسق أبيها. لكن إذا كان نفسك لا تأوى لا ترغب فيها فلا تعجل في الأمور، عليك بالحكمة وعدم إغضاب أبيك، ولا تعجل في التزوج حتى تطمئن وحتى يسمح والدك بترك الزواج أو بالزواج. المقصود أن واجب عليك التريث وعدم العجلة حتى تقتنع بالزواج أو بعدم الزواج، مع مراعاة خاطر أبيك وتلطف في الاعتذار إليه و التماس من يساعدك على ذلك من خواص أحبابه وأصفيائه. بارك الله فيك. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سماحة الشيخ، لعل أولياء الأمور يستمعون إلى هذه الحلقة، وكثيرا ما نسمع عن زيجات لم تستمر بسبب إرغام الآباء للمخطوبين على الزواج، فهل من سماحتكم كلمة في هذا المقام؟ نعم نعم، لا يجوز إرغام الولد على الزواج ولا البنت على الزواج، كلاهما. الزواج يكون بالتراضي والمحبة، وإرغامه على الزواج وإرغامها على الزواج من أسباب الفساد ومن أسباب الفرقة بعد مدة يسيرة أو طويلة مع كثرة المشاكل بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. واللفظ الآخر قال والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. فكانت البنت ما تجبر، فكيف بالرجل؟ الرجل من باب أولى. المقصود ليس للأب ولا للأخ ولا للعم أن يجبروا مولياتهم على الزواج، لا من أقارب ولا من غير أقارب، وليس لهم أيضا أن يجبروا من تحتهم من الأبناء على ذلك، بل لا بد من الاختيار والموافقة والرضا. وهذا هو سبب العشرة الطيبة، لأن الرجل إذا أرغم في الغالب لا يستقيم مع الزوجة، بل يفارقها سريعا أو يعيش معها على نكد وشر. وهكذا المرأة إذا أرغمت لا تعيش على حالة طيبة، بل تكون معه في حالة سيئة ونكد من العيش، وربما طلقها سريعا أو بقيت معه على عذاب. وهذا كله في ذمته الولي الذي ألزم له عليه إثم ذلك ومعرة ذلك، لا في حق الولد ولا في حق البنت. فالذي أوصي به الجميع تقوى الله والحذر من الظلم والإرغام للبنات أو الأخوات، والحذر من أيضا إرغام الأبناء على الزواج ممن لا يرضونه. كل هذا يجب على الأولياء والآباء والأعمام والإخوة الكبار، يجب أن يلاحظوا هذا وأن يعلموا بالحرص على رضا البنت ورضا الولد جميعا، فهي يوضح لها الأمر ويشرح لها حال الزوج بصدق لا بالتمويه والكذب، يبين لها حال الزوج بالصدق من ايمانه وتقواه وصورته او ترائه اذا تيسر رؤيته، وهو كذلك توضع لها المراه على البصيره ويشرح لها حالها، يبين لها امرها على بصيره، وان امكن رؤيتها راها. النبي امر بالرؤيه عليه الصلاه والسلام قال انظر اليها، فذلك اجدر بان يؤتها بينكما او كما قال عليه الصلاه والسلام. فالمقصود ان الرؤيه منهما مطلوبه لا باس مشروعه، فاذا لم يتيسر الرؤيه فالوصف، الاب اذا كان يعرفها وصفها لابنه، او امه تصفه تذهب اليها او اخته تصفها له، او المراه كذلك اخوها يصفها يصف لها الرجل او ابوها او امها اذا كانت تعرف الرجل. المقصود بيان الاشياء التي تثبت الاتفاق والوئام وعدم النفرة من هذا وهذا من المراه والرجل جميعا، ولا ينبغي لا تنبغي العجله ابدا، ولا يجوز ابدا ارغام هذا ولا هذا. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الواقع سماحة الشيخ الناس على طرفي نقيض، إما مفرط في هذه الرؤية إلى أبعد الحدود، وإما متمسك إلى غاية التسدد. هذه حال الناس في كل شيء إلا من رحم الله. توسط الأمور والعدالة هذه هي الحالة القليلة، وأغلب الناس إما إلى تفريط وإما إلى إفراط في المسائل كلها، ولكن مثل ما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم امه وسطا، اهل الاستقامه والهدى يتوسطون في الامور، فلا غلو ولا جفاء لا في الزواج ولا في غيره ولا في رؤيه الزوجه ولا في غير ذلك. واجب على المؤمن توسط في الامور والاعتدال وعدم الجفاء وعدم الغلو، لا هذا ولا هذا. يكون يحب النظر اليها كثيرا زيارات كثيره هذا ما له حاجه، قد يفضي الى شر. كذلك يمنع من النظر إليها لا ينبغي أيضا، بل يفتح لها المجال أن يراها من غير خلوة، يكون معها أمها معها أبوها معها أخوها معها نساء لا يخلو بها، لأنها تطمئن ويطمئن كل منها يرى الآخر، فلا هذا ولا هذا لا جفا ولا خلو. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت من أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ميم راء، يقول إذا حلفت 10 مرات ألا أفعل أمرا معينا ثم فعلته، فهل أكفر عن هذه اليمين مرة واحدة أم 10 مرات، وكيف إذا لم أكن أدري عدد الأيمان؟ الواجب كفارة واحدة، إذا حلفت على شيء معين أيمانا كثيرة أنك لا تفعله وفعلته عليك كفارة واحدة. قلت والله ما أكلفها، والله ما أكل مفلان، والله ما أكل مفلان 100 مرة وأنت تقول هالكلام، ما عليك إلا كفارة واحدة إذا كلمته. أو والله ما أشرب الدخان، والله ما أشرب الدخان، والله كررت مرات كثيرة ثم شربت، عليك التوبة وكفارة واحدة، وهكذا أشبه ذلك. أما إذا تعددت الأفعال والله ما أكل فلان، والله ما أزور فلان، والله ما أكل طعام فلان، هذه متعددة هذه كفارة، إذا أكل طعام فلان أو زرت فلان أو كلمت فلان، كل واحد مستقل، كل واحد مستقلة. أما لو جمعت هاجم إليك والله ما أزوره ولا أكل طعامه ولا أكلنه جملة واحدة، إذا زرته أو كلمته أو كان طعامه كفارة واحدة فقط، لأنها جمعتها جملة واحدة. وهكذا ما أشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يشبه هذه الأحوال التي تفضلتم بها ما إذا كان لا يدري عدد الأيمان ولو ما أعرف هذا على معين. نعم. ولو ما أعرف حصاها كفارة واحدة. أما إذا كانت على أفعال متعددة يعمل بظنه، يعمل بظنه الغالب، إذا كان يظنها 7 7 10 10 حضر قال والله ما أزور فلان، والله ما أكلم فلان، والله ما أسافر إلى البلد الفلانية، والله ما أكل طعام فلان، وأشبه هذه الأيمان ونسي عددها. نعم. يعمل بالظن بالظن الغالب يكفي. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول من ضمن كفارات اليمين إطعام 10 مساكين، هل إطعامهم يكون بوجبة واحدة أم يوما كاملا أم نعطيهم الطعام ذرة أو قمحا وما مقدار ذلك؟ الإطعام وجبة واحدة فقط، إذا غداهم أو عشاهم كفى، أو أعطاهم على نصف صاع من التمر كل واحد، أو من الرز، أو من الذرة كان في كان قوتهم الذرة في بلدهم، أو الدخن أو البر، نصف صاع يكفي لكل واحد، يعني كيلو ونصف تقريبا. أما إن عشاهم في بيته أو في المطعم أو غداهم كفى وجبة واحدة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجوز مصافحة البنت التي لم تتعدى 12 من عمرها؟ المراهقة لا تصافح، من 12 مراهقة، فالذي ينبغي لا يصافح، لكن لا يحرم إلا إذا بلغت، لكن مثل هذه مراهقة قد تبلغ. كثير من البنات كثير من الأبناء يحفظن أولي بنت 11 وبنت 12، فليظهر مثل هذه المرأة لا يجوز مصافحتها، لأنها إما بالغة وإما مراهقة والفتنة بها حاصلة، فليس له أن يصافحها وليس له أن يخلو بها أيضا، يعني فتنة حاصلة بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع صاد فمقيم في أبها يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هذا الرجل ذكر العلماء أنه رجل صالح ملك الدنيا، وهو أحد الذين ملكوا الدنيا مسلمان وكافران، مسلمان سليمان بن داود وذو القرنين، وكافران بختنصر والنمرود. فذكر العلماء التفسير وعلماء التاريخ أنه رجل صالح، وقال بعضهم إنه نبي، والمشهور أنه رجل صالح طاف الدنيا ويسر الله له الطرق، والسبب هو الطريق، وقص الله نبأ في كتابه العظيم سورة الكهف. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله.